وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت في تواد، امال مين اللي هينضرب؟ طيب حتونا بررم شغلتك على المدفع بررم. لا والله فتشني فتش. اسأليني انا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش اكتر من كده. الناس الحلوة خليك فرش، ده احنا فرحنا. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على احلى مستمعين ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة ممثل مصري مثل ادوار كتيرة جدا في مجال الكوميديا. انا في القطر كلت صدق، فيظهر الصدق عمل لي حموضة، فوانا قاعد مستنيك على السلم لقيت الراجل بتاع الزبادي، فقلت اخد منه سلطانيتين يعني يليس الحموضة شوية. لا حزل قوم من هنا واتكلفت من هنا، تقولش كلت من اول. بص على بص يا ابني، انا اعرف عنك كل حاجه، كلامك اسرارك زي ما انت قلت الحاجات اللي انا عملتها. مؤاخذه حضرتك، المجله السكس اللي محدده تحت المكتبه اليمين بتاعتك، انت توكل معايا في المدرسه الابراهيميه بعد كده. هو انا احنا عايزينك خالص يا سلام، عايزينك تكتب شعر كمان يا اكبر. ده مش شعر، ما لوش لزوم العشاء يا فضل. ما قلت لك واكل في القطر صدق يا عم؟ بقول لك تعال اقعد واكل صدق في القطر انا يا فضل. الله يرحمها عمتك بخيتة، هي اللي خلتك من نينة وخلتك تبقى زي ولاد مصر وبتتحدد زيهم كمان. يعني شوية كده وشوية كده. طب وانت يعني لما ربنا خدها افتكرها يعني ما جيتش ليه لحبايبك؟ ولا انت خلاص خدت على مصر وناس مصر خلاص؟ شكرا دي قضيت فيها احلى ايام عمري ما شفتك ده. اقول لك ايه، تعال اقعد عاوز اشبع منك انا. وانت لسه ما شبعتش مني يا عم؟ بقول لك واكل صدق في القطر انا. وكمان في مجال التراجيديا هو كلاوي في فيلم الرهينة، وسيد في حرامية في كي جي 2، ومتولي الزناتي صاحب خضر في عسكر في المعسكر. يعني انتوا عايزيني اذكر منه ورقه بانجو وشيب برشام، واول ما يطلع الحاجه اقوم ايه مسقف لكم انتوا كبسين؟ طب اقول لك حاجه قاسية، انتوا دون ايه مسدس وهم داخل عليه؟ ولا ولا انا مش مواطن انسان طبيعي ولا انا حكومه يلا على قولتك انت في الميكروفون كل سالب نفسه المكان محصر يا ولودي. انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بجود. لا تجود ولا تتنيل، انت تخلص خلص وتسمعني. اتفضل. تاجر المخدرات ده اسمه عزام ابو الفضل، دراعه اليمين اسمه ادهم، ودراعه الشمال اسمه اشرف. اسمه باشا ادهم ده اتقتل، احنا جايبينك علشان نعمل فيك شويه تعديلات ولغايه ما تبقى نسخه منه ونزرعك مكانه علشان تساعدنا في القبض عليه، فهمت؟ الفنان ماجد الكدواني من مواليد 10 ديسمبر سنه 1967، اتولد في حي شبرا في القاهره، اتخرج من كليه الفنون الجميله وتخصص في مجال الديكور المسرحي سنه 1985. حبه الكبير للتمثيل خلاه يتجه للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه سنة 1996. بهيج انت مين دخلت هنا؟ عرفت اسم مين؟ لو عرفت انا مين هتعرف انا دخلت هنا ازاي. اما بقى موضوع عرفت اسمك منين، شوف يا بهيج، انا اعرف عنك حاجات انت نفسك ما تعرفهاش عن نفسك. عرفت انا مين؟ ضابط في امن الدولة. ما هو يا ظابط في أمن الدولة يا إما عفريت. عفريت. أنا عندي استفسار، عفريت بمعنى ولد عفريت وشقي و ولا عفريت بمعنى عفريت بجد؟ عفريت بجد؟ اصرف ما تخافش مش هأذيك، أنا من الجن الطيب، اسمي مارد، الحالة الاجتماعية أعزب، المؤهل الدراسي هي دي المشكلة. أنا بقالي 112 سنة في تالتة إعدادي، كل سنة بنجح في النظري وبسقط في مشروع التخرج. والله يا أستاذ مارد، يعني أنا كان بودي إني أقدر أساعد حضرتك، لكل مجتهد النصيب. يعني أنت اجتهد كويس، سندوتشين حلاوة كده صغيرين وأنت بتذاكر هتبقى زي الفل. أنا لسه ما خلصتش كلامي. اتفضل. اقعد. نرجع لموضوعنا. مشروع تخرجي هو اني احقق لانسي امنية، ومن مرايبتي ليك اخترتك انت عشان تكون مشروع تخرجي. يا زين ما اخترت، بس اشمعنى اخترتني انا بالذات؟ اشمعنى؟ عشان يا عم ما تخوتنيش ارجوك، عرفت انك عفريت. يعني بهرتك بشكل مبالغ فيه يا اخي. بالذمه جدا. طب استاذنك اقلع البتاع دي بقى لحسن، حران جدا، وبصراحه انا كنت لابسها علشان ايه؟ ابهرك. بدا الفنان ماجد الكدواني رحلته في التمثيل اثناء دراسته في معهد الفنون المسرحيه، واول مسرحيه يشارك فيها كانت مسرحيه الاسكافي ملكا، ثم جت مشاركته الثانيه في مسرحيه الشبوره، والثالثه في مسرحيه في بيتنا شبح. اتجه ماجد الكدواني للتمثيل السينمائي من خلال فيلم عفاريت الاسفلت، وتوالت الاعمال السينمائيه للفنان ماجد الكدواني منها فيلم جيف السريع. ارجوك حضرتك راعي ظروفي، انا ما صدقت الاقي عروسه وطياره بعد بكره، انا مزوخ وفي مستقبل بيضيع، ربنا يكرمك. وانت كمان راعي ظروفي، مش كفايه اني ما اعرفكش وهتجوزك تل افتل، وابويا عاوز يخلص مني، وكمان اركب درجه تانية. بعيدا عن اي مشاكل اجتماعيه حضرتك دلوقتي، يعني انت ليه محسساني ان انا هقطرك؟ انا وحضرتك بنفس الطياره، ساعه زمن هنبقى هناك. يعني ولا انت متجوزاني اساسا عشان نركب درجه اولى؟ ما اعرفش بقى، احنا ناجل السفر احسن. لا ناجل الجواز حضرتك، وتقعدي فيرست براحتك في بيت ابوكي. انت ركبتي طيارات قبل كده؟ لا. بره اتفضلي على اقرب موقف ميكروباص. بالسلامه. غريبه جدا، غريبه جدا، انا جاي عايز اتجوز بسرعه حضرتك، وفي مستقبل بيضيع، هم ليه بيعطلوني كده؟ انت حضرتك ممكن تركبي السياحي عادي؟ نعم. انت لسه هترفعي حواجبك وتندهشي، شكلك هتعطليني انت رخره. ايه ده؟ مجنون ده ولا ايه؟ باظت الجوازه يا سيد. يا راجل. لا طلعوا طيبين، ولا طلعت فهماني، ولا طلعت متعاطفه معايا، ولا اي حاجه يا سيد. ما تاخد اختها. طيب يا عم بقول لك سبتها، تقول لي اختها. بقول لك ايه، انت اقعد اسبوع كده كمان وركب يا راجل عشان ترجع بالعروسه. يعني انت شايف كده يا سيد؟ طب لو الخواجه سائل مغطين انت الاسبوع ده ولا ايه؟ مغطيك انا ولا فيلك. طيب ماشي، كله على الله. عسكر في المعسكر، حراميه في تايلاند، قال لها يا بيبي ثلاث مرات يا سيد، ثلاث مرات. غريبه قوي، مع ان اسمها ريم، يعني ممكن يقول لها يا ريري مثلا، او هو قالها لها ازاي؟ لا تعالى مساك العربيه يا بيبي، وراح عامل لها كده يا رخ يا بي يا تقلم يا ساتر، انهار اسمح وانت طيب. طب انت ايه اللي مزعلك في الموضوع ده؟ اللي مزعلك مش بجرس البنت؟ ايوه يبقى لازم ابقى ضامنها. ايوه صح، لازم تبقى ضامنها. صح، انت ترضى حد يقول لاختك يا بيبي؟ اذبحه يا بيبي. ايه يا اختي يا بيبي دي؟ هو البنت دي مزه؟ مزه يا سيد الله، دي محترمة زي أختي. يعني أباري أنت عمرك ما قلت على واحدة أنها زي أختي. عمر أنا ما قلت على حد زي أختي، صح؟ جايز عشان ماليش إخوان. لكن ما قلت ليش بقى يطلع مين ده اللي قال لأختك يا بيبي؟ ابن خالتي، بس واد خالتي تحس إن أمه طحمت على الفانيلا بحمانات. وبيشتغل إيه الفانيلا ده؟ أنا عارف، واد طالع لي فيها كده، طيب بتاع بابا وماما. يكونش خطبها؟ خطبها يا عم اللي مكانش طيار. بس يبقى خطيبها. بقول لك يا سيد بالنبي انا مش ناقص خلق، يلا قوم عشان تدي الراجل اللي غلبان ده حدوث. يلا ماشي هتصرف. ماجد الكدواني شارك في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية منذ فترة التسعينات في أدوار صغيرة، منها أحلامك أوامر، الفرار من الحب، ومسلسل زيزينيا. أما مسلسل موضوع عائلي واللي عرض مؤخرا يعتبر أول بطولة في الدراما التلفزيونية للفنان ماجد الكدواني. بلاش تضيعوا عمركم في النكد والخناق، بلاش تضيعوا عمركم في العند، وكل واحد قاعد مستنيه للتاني يجي يصالحني الأول. يا هبل، ده الشاطر هو اللي يروح يصالح التاني الأول. الله، انتوا لو بصيتوا على الدنيا هتلاقوا ان مفيش فيها حاجة تستاهل أبدا. مثلا يعني مثلا أكبر خناقة هتتخنقوها وتحسوا إن الدنيا باظت، الله في سبيل، لو جيتوا تحكوها بعد 3 أيام هتحكوها وانتوا بتضحكوا. بس مش معنى كده إنكم تبقوا باردين وما بتحسوش. اغضبوا، ازعلوا، اعملوا اللي انتوا عايزينه، هي دي الدنيا، بس في لحظتها بلاش تحوشوا. فبقول لكم على حاجة، أنا وأمك الله يرحمها يا سارة في أول يوم جواز قلت لها بقول لك إيه يا ليلى، تعالي نتفق اتفاق إن مفيش خناقة ما بيننا يعدي عليها 24 ساعة، الشمس ما تغيبش علينا غير وإحنا متصالحين، نقف لبعض نتخانق نقطع بعض، المهم تخلص النهاردة، ما خلصتش تعالي نخش ننام ونكملها الخميس الجاي عادي، مش فاضية يبقى الجمعة صبحين أجازة، فيش أي مشكلة. ما أصل الخناقة على إيه؟ الشرابات فين؟ غسلت الليمون قبل ما تقطعه ولا لا؟ أصلي كلمتك ما ردتش عليا. إنما بقى هنقعد نستنى البعض مين فينا كسب في الخناقة وبقينا كام كام؟ مش هنكمل. انتوا بقى عايزين تكملوا ولا ايه؟ الناس الحلوة منال هيكل، بسمة صبح، سعدية حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.